بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. دخلنا في الكلام على القدر، ثم تكلم المؤلف رحمه الله تعالى على أن منشأ الضلال عند الجبرية والقدرية من حيث أنهم ساووا بين المشيئة والمحبة، فكل ما أراده الله عندهم وشاءه فقد أحبه، ثم أرادوا أن يتخلصوا من ذلك فافترقوا على جهتين. فقالت القدرية: ما شاءه الله فقد أحبه، والله لا يحب المعاصي ولا الكفر والعصيان، فإذا الكفر والعصيان والمعاصي ليست تحت المشيئة، فأفعال العباد ليست تحت المشيئة، كذا قالوا فضلوا. والجبرية أيضا نفس الكلام، قالوا المشيئة ملازمة للمحبة، فمعنى أن الله سبحانه وتعالى يحب المعاصي والذنوب لأنه يريدها، فأثبتوا محبة الله ورضاه عن المعاصي والكفر، وهذا أيضا قول ضال منحرف. وهدى الله للسنة للتفريق، فقالوا ما أراده الله كونا فقد يكون فيما يحبه وفيما لا يحبه، وليس لازما أنه يحبه، ولكن الذي يلازم المحبة هي الإرادة الشرعية، ما أمر الله به شرعا وأراده شرعا فقد أحبه، وبذلك خرجوا من كثير من الاشتباه ومن الإشكالات. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى، وهو كلام منقول من كلام القيم رحمه الله في مدارك السالكين، قال: فإن قيل كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه، وكيف يشاءه ويكونه، وكيف يجمع إرادته له وبغضه وكراهته؟ قيل: هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقا، وتباينت طرقهم وأقوالهم، فاعلم أن المراد نوعان: مراد لنفسه ومراد لغيره. فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير، وهو مراد إرادة الغايات والمقاصد. والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا، عندي لما يريد والصواب للمريد، قد لا يكون مقصودا للمريد ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته، وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته، مراد له من حيث إفضاؤه وإيصاله إلى مراده. الذي عنده قضاءه صواب إفضاؤه، والمقصود أن المراد لغيره إذا قدر الله شيئا من الشرور فالله سبحانه وتعالى قدرها لخير يريده ومصالح عظيمة قدرها الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى خلق إبليس، ماذا قدر الله بعد ذلك فيه من الأمور الكثيرة التي يحبها الله سبحانه وتعالى، ولذلك سيأتي أيضا أنه مثل بخلق إبليس. قال: فيجتمع فيه الأمران بغضه وإرادته، ولا يتنافيان لاختلاف متعلقهما، وهذا كالدواء الكريه، إذا علم المتناول له أن فيه شفاء وقطع العضو المتأكل هكذا عنده متأكل وقطع العضو المتآكل، إذا علم أن في قطعه بقاء جسده، وكقطع المسافة الشاقة، إذا علم أنها توصل إلى مراده ومحبوبه. بل العاقل يكتفي في إيثار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب، وإن خفيت عنه عاقبته فكيف ممن لا يخفى عليه خافية؟ فهو سبحانه يكره الشيء ولا ينافي ذلك إرادته لأجل غيره، وكونه سببا إلى أمر هو أحب إليه من فوته، صواب فوته، من ذلك أنه خلق إبليس

وليس هناك شر محض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، فما يخلقه الله إلا لخير. وأما قوله انقطاع نسبته إلى الله جل وعلا، هو الذي صيره شرا، أي عند أن عند أن ترك الله سبحانه وتعالى، أو عند أن خلق الله سبحانه وتعالى هذا الأمر وترك إعانة العبد على الخير، فحين تركه هو الذي صيره شرا في حق العبد. الله سبحانه وتعالى إذا وفقه إلى فعل الخير فلا يكون إلا خير، ولكن إذا وكل الله العبد لنفسه فهذا يصيره شرا في حق ذلك العبد. قال: فإن قيل لم تنقطع نسبته إليه خلقا ومشيئة، قيل هو من هذه الجهة ليس بشر، فإن وجوده هو المنسوب إليه، وهو من هذه الجهة ليس بشر، والشر ليس فيه من عدم إمداده بالخير وأسبابه، والعدم ليس بشيء حتى ينسب إلى من بيده الخير، أي لما ترك الله العبد وخذله بسبب من العبد، خذله الله بسبب من العبد ولم يخلق فيه الخير. فالله سبحانه وتعالى، أو قال: فإن وجوده هو المنسوب إليه، لو خلقه الله سبحانه وتعالى ينسب إليه الخير، ولما تركه بدون إعانة وقع في المعاصي والذنوب بسبب من العبد، والله خالق الخير والشر. قال: فإن وجوده هو المنسوب إليه، ومن هذه الجهة ليس بشر، والشر الذي فيه من عدم إمداده بالخير وأسبابه، والعدم ليس بشيء حتى ينسب إلى من بيده الخير. فإن أردت مزيد إيضاح لذلك فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة: الإيجاد والإعداد والإمداد. فإيجاد هذا خير وهو إلى الله، وكذلك إعداده وإمداده، فإن لم يحدث فيه إعداد ولا إمداد حصل فيه الشر بسبب هذا العدم الذي ليس إلى الفاعل وإنما إليه ضده. فإن قيل هل لا أمده إذا أوجده، قيل ما اقتضت الحكمة إيجاده وإمداده، وإنما اقتضت إيجاده وترك إمداده، فإيجاده خير والشر وقع من عدم إمداده. فإن قيل فهل لا أمد الموجودات كلها، فهذا سؤال فاسد، يظن مورده أن التسوية بين الموجودات أبلغ في الحكمة، وهذا عين الجهل، بل الحكمة في هذا التفاوت العظيم الذي بين الأشياء، وليس في خلق كل نوع منها تفاوت، فكل نوع منها ليس في خلقه تفاوت، والتفاوت إنما وقع لأمور عدمية، أمور عدمية يعني أن الله ما وفقه وما عان ما خلق فيه التوفيق، فلما حرم التوفيق ذهبت نفسه إلى الشر. والتفاوت إنما وقع الأمور عدمية لم يتعلق بها الخلق، وإلا فليس في الخلق من تفاوت. فإن اعتاص عليك هذا ولم تفهم حق الفهم فراجع قول القائل: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. وخلاصة هذا الكلام أن المراد به أن الله سبحانه وتعالى يأمر بالخير ثم يعين من شاء سبحانه وتعالى بما اقتضته حكمته جل وعلا، فمن أعطاه فهو فضلا منه، ومن وفقه فبفضل من الله. فالله سبحانه وتعالى أمر بالخير وأعان من شاء من عباده فضلا منه، ونهى عن الشر ووفق من شاء من عباده بالابتعاد عنه فضلا منه، وخذل أناسا ولم يخلق فيهم القدرة على ذلك عدلا منه جل وعلا. وهذا الشر الذي وقع فيه العبد بسبب أن الله ما أعانه ولا وفقه ولم يخلق فيه الاستطاعة والتوفيق، وهذا كله اقتضته حكمة الله جل وعلا، نؤمن بذلك، فمن وفقه فنؤمن بأن الله وفقه فضلا منه، لا بحول من العبد ولا قوة، ولا هو متأهل لذلك وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي اصطفاه وتفضل عليه بذلك، ومن حرمه الله فهو عدل منه ولا يظلم ربك أحدا. قال: فإن قيل كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعينه عليه؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.